بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، عودة الروح إلى الجسد. كانت قد فارقت الروح الجسد بلا شك، ولكن لا يزال لها تعلق بالجسد. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الأرواح لها مع الأجساد خمسة تعلقات، الروح مع الجسد له خمسة تعلقات، وكل تعلق يخالف الآخر. فأولها الجنين، الجنين بروح وجسد، الجنين بروح وجسد، وحياته قاصرة في بطن أمه على الحال الذي تعلمونه. ثم بعد خروجه إلى الحياة الدنيا يتعلق الروح بالجسد تعلق أعظم مما كان عليه في حال بطن أمه. ففي حال ماذا؟ وجوده على الحياة الدنيا أعظم حالا مما كان عليه فيها ماذا؟ في بطن الأم. وله تعلق، وللروح تعلق في الجسد في حال النوم غير حال اليقظة، فإنه في حال يقظته روحه مع جسده متعلقة أعظم من حالها في كون النوم. وفي حالة النوم مع أن الله عز وجل يقبض روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، ولكن لا يزال لها تعلق بالجسد، بحيث أنك لا تزال تراه يتنفس ويتحرك، لها تعلق، مع أن الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيقبض فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. لكن الله عز وجل جعل لها تعلق في ذلك، حتى إن روحه ربما لا يخالط بها أرواحا أخرى في حال منامه، وتنتقل إلى أماكن أخرى، ومع ذلك لا يزال للجسد بها تعلق. والله على كل شيء قدير، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي حال الموت وهي الحالة الرابعة لها تعلق بالجسد، من حيث أنه يصلها النعيم والعذاب، ويكون الحال في المرزخ النعيم والعذاب يكون متجها على الروح ويتبع الجسد من ذلك ما شاءه الله. فالأرواح تعذب وتنعم، تنعم أو تعذب، ويلحق الجسد من ذلك ما أراده الله، إن الله على كل شيء قدير. ما أن الأصل في البرزخ أن العذاب والنعيم على الأرواح، ويلحق البدن من ذلك تبعا للأرواح، كما أن الأمور في الدنيا يقع على الجسد، إذا ضربت شخصا أو أدبته أو ماذا أو زجرته أو ضرب بالصوت أو كذلك نعم بمأكل أو مشرب أو شهوة، يقع على الجسد ويلحق الأرواح من ذلك ما أراده الله بقدرته سبحانه وتعالى. فالأصل في الأعمال في الدنيا على الجسد والأرواح تبع له، وفي البرزخ العذاب والنعيم على الأرواح والأبدان تبع له. ليس المقصود أن العضو فقط في النار، ما أسفل الكعبين من زرفة في النار، أين الله يعذبه في النار، لا سيما ذلك العضو الذي عصى الله به، لكن فيه إشارة إلى دخول الرجل النار، لأن هذا من أسباب دخول النار. إذن خمسة تعلقات، وجعل الله عز وجل، خلق الله عز وجل الروح والجسد، نعم ذكرنا الرابع، بقي الخامس يوم القيامة. يوم القيامة تعلق الروح بالبدن تعلقا لا ينفك عنه أبدا، من أعظم التعلقات تعلقها في الآخر، فيقع العذاب والنعيم عليهما جميعا، لا يفارق أحدهما الآخر، أرواح مع الأجساد أبد الآبدين. ابن القيم ذكر هذا في كتاب الروح، ذكر ابن القيم هذا في كتاب الروح. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد مذكور هذا في كيفية المعاد. أولا ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، أي ثيق ثقيل، فيه ثقل قطرات ثقيلة. جاء عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة موقوفا وله حكم الرفع، وإسناده صحيح إليه، أن تمطر السماء مطرا كمني الرجال، كمني الرجال موقوفا وله حكم الرفع. فإذا بلى ابن آدم ماذا يبقى منه؟ عجب الذنب. قال في الصحيحين عن أبي هريرة يبلى ابن آدم ويبقى منه عجب الذنب، قطعة صغيرة في مؤخرة الإنسان تحت صلبه. قال فيبقى منه عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. جاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل فهو قال في حديث أبي هريرة قال فينبت منه الناس، أي من عجب الذنب. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يمطر الله عز وجل مطرا كأنه الطب فتنبت منه أجساد الناس، في صحيح مسلم. إذا يصل المطر إلى هذه الأعضاء، إلى هذا العضو الذي ينبت منه الناس عجب الذنب، فتعاد فتنبت الأجسام، ثم يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتنشق الأرض، ويبعثون يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيد، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. وما أنكرها ما ينكرها إلا كافر، حتى اليهود والنصارى ما أنكروها، ولكن كفرهم لأمور أخرى، وإلا فهم يؤمنون بالبعث. أصل عقيدة اليهود والنصارى الإيمان بالبعث، ما الدليل على ذلك؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نعم. وأيضا سلامة بن سلامة بن وخش، قصة اليهودي الذي ذكر لهم هذا الأمر. نعم. قول تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه في سياق المشركين. أما المشركون فكانوا ينكرون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن ما عملتم. أمر الله عز وجل نبيه بالحلف على البعث في ثلاثة مواضع في القرآن، أن يذكرها، هذا أحدها الذي ذكرنا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. في أي صورة هذا؟ عندك؟ في التغاب. الموضع الثاني عندك أزياد؟ في أي صورة؟ في سورة يونس. ويستنبونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. والثالثة من يذكرها عندك؟ في أي صورة؟ في أوائل سبع. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أحسنتم. أخبر الله بها في كتابه. الآيات كثيرة جدا في الأخبار بالبعث. آيات كثيرة جدا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منها أركان الإيمان وتؤمن بالبعث باليوم الآخر. في رواية تؤمن بالبعث بعد الموت وإجمع عليها المسلمون. من أين علم شيخ الإسلام أن المسلمين أجمعوا عليها؟ لأن الذي ينكرها كافر. هذا ما يحتاج أن تتتبع ترى أقوال المسلمين في هذه المسألة. تحتاج أن تتتبع تقول ما هو قولك أنت أيها المسلم؟ ما يحتاج. تقول أجمع عليه المسلمون لأن من أنكر ذلك فهو كافر. ما بقي فيها إشكال. كما تقول أجمع المسلمون على فرضية الصلوات الخمس. من أين عرفت؟ هل تتبعتهم جميعا وسألتهم؟ لأن من أنكر ذلك هو كافر. أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. لا ما ليس الإجماع السكوتي هذا. هذا إجماع متيقن. الإجماع السكوتي يتكلم عالم بمسألة ما نعلم أحد خالفه، أو يتكلم صحابي بمسألة ما نعلم أحد خالفه. حتى الإجماع السكوتي من الإجماعات الضعيفة غير مستيقنة. ما هذا إجماع قطعي. هذا إجماع قطعي لا شك فيه. جميع ما كان معلوما من الدين بالضرورة فالإجماع عليه قطعي. ما يعذر فيها إلا من كان حد عادم الإسلام أو نشأ بادية بعيدة له عذر، يعني لكوني حديث عهد الإسلام ما قد تعلم. هذا قد يحصل. الله أعلم. يقول حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هل يدخل في فتنة القبر؟ كيف هل يدخل في فتنة القبر؟ أمر القبر بعد، يعني المقصود هذا في الحياة الدنيا. ما هناك فتنة في الحياة الدنيا أعظم من فتنة الدجال. فتنة القبر أمرها آخر. قد شبه النبي عليه الصلاة والسلام فتنة القبر قال مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. وهل الحديث عن عمران بن حصين عن من؟ عن هشام بن عامر. وهم النووي في رياض الصالحين فقال عن عمران بن حصين. وإنما في صحيح مسلم أن بعض التابعين كانوا يجاوزون هشام بن عامر إلى عمران بن حصين يسمعون منه الأحاديث. فقال لهم مرة هشام بن عامر: إنكم لتجاوزونني إلى رجال ليسوا أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين قيام الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. فهشام بن عامر هو صحابي الحديث. يقول: هل للرسول صلى الله عليه وسلم أخوة؟ ما يجي؟ هل له أخوة؟ من الرضاعة؟ من النسب؟ لا شيء. حتى هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما رأى به، ما تابوه، ما زال في بطن أمه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.